الله الله أكبر الله أكبر. هذه مناسبة طيبة، أنتم تؤذنون على رؤيتكم غروب الشمس، أم أنتم تبع لعامة الناس في كل البلاد؟ لأن نعم أوقف. نعم فيش كبسة، ما في كبسة، الوزن يوزن. إيه، لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن نحن في عمان نرى متناقضات عجيبة جدا، على اعتبار أن عمان جبال وديان، ليس كهذه القرية التي نراها. ففي بعض المواطن من عمان تغيب الشمس ولا يؤذنون إلا بعد 10 دقائق، وفي بعض المواطن أخرى يؤذنون والشمس لما تغرب وهي ترى بالأعين، فأولئك يتأخرون فيخسرون قول الرسول عليه السلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وأولئك يصيرون قبل الوقت ويصلون قبل الوقت، لأنهم يؤذنون على ما يسمونه بالأذان الموحد. الله أكبر. لم يبقى لكي يتجسد هذا الخطأ إلا أن يصلي المسلمون في كل أقطار الدنيا على أذان موحد، ويقع من أفضل البلاد ألا وهي مكة. فهل تتصوروا مثل هذا يقع في المسلمين؟ نرجو أن لا يقع، نرجو أن لا يقع، لكن مثله قد وقع لو كنتم تعلمون. لقد ألف أحد المغاربة، أنا ذاكر أنني افتتحت خطبة الحاجة من أجل أن أتكلم عن سنة اليمين، لكن هذه جمل معترضة ولو أنها طالت، لكنها لا تخلو من فائدة إن شاء الله، وفائدة مهمة، لأن الناس في غفلة شديدة، وخاصة الناس الذين هم يتصدرون المجالس عادة دائما يتكلمون في أمور في الغالب، حتى ما نظلمهم، في الغالب يتكلمون في مسائل يشترك الحاضرون مع ذاك المتكلم في معرفتها: حرام، الزنا، الربا، الخمر، إلى آخره. أما أمور جماهير الناس في غفلة مثل هذه الأمثلة التي نحن نتحدث حولها معكم، فما تكادون تسمعون لهم فيها حسا أو ركزا. فأنا أقول، أحد المغاربة ألف رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع. المذياع أينما سمعته يكبر يؤذن فأنت إلى أخرى، لكني كنت أتوصل بهذا التسلسل إلى بحث موضوع البدء باليمين، فجاء الأوان لنعود إلى ما كنا في صدده، ولا في أشياء الآن نعود ونعود وأحمده. قلت أول ما جلسنا وبدأ الساقي بسقياه مبتدئا بي، ظنا منه أن السنة أن يبدأ بكبير القوم سنا على الأقل، ولا شك فيما يبدو أنه أنا أخبركم سنا، فما يكون مخطئا لو كانت القاعدة سليمة في البدء بأكبرهم سنا. لكن هناك تأويلات أخرى، أنه يبدأ بأكبرهم منزلة علما صلاحا وتقوى ونحو ذلك. بدأت أذكر بأن السنة التي يسمع بها كثير من الناس أن الساقي يبدأ بكبير القوم أو عالمهم أو صالحهم، هذا يخالف عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن. البدء بكبير القوم أو بعالمهم أو بصالحهم ينافي عموم قوله عليه السلام: الأيمن فالأيمن، بل ينافي المناسبة التي فيها جاء قوله عليه السلام: الأيمن فالأيمن. والحديث جاء في صحيح البخاري من روايتين اثنتين عن صحابيين جليلين، أحدهما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولعلكم جميعا تعلمون أن من خصوصيات هذا الصحابي أنه خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وهو طفل صغير، حيث جاءت أمه أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك. فاستمر أنس رضي الله تعالى عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. والغرض من هذه الترجمة الموجزة القصيرة أن تهتموا بأنه حينما يروي لنا قصة عنه صلى الله عليه وسلم وقعت بحضوره هو أولا وفي بيته حيث زارهم الرسول عليه السلام في بيتهم. قال أنس: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن قد شيب بماء. القعب هو الكأس الكبير، فيه لبن أي حليب شيب بماء أي خلط بماء، فشرب عليه الصلاة والسلام وبقي في القعب بقية، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. وهنا يبدأ الشاهد: عن يساره عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، أي هو أكبر القوم فضلا وعلما وسنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البقية من هو الأحق بها؟ من كان على يمين الشارب أم على من كان عن يساره وهو كبير القوم؟ الذين يستعملون الحديث مقيدا الأيمن أي كبير السن يبدأ به ثم من عن يمينه، هكذا يقولون، لكن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك، وإنما هذا القعب الذي فيه هذه البقية أعطاها لمن عن يمينه وهو أعرابي. وفي رواية وهو ابن عباس، وابن عباس كما يقول عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو كاد أن يبلغ سن التكليف، يعني نحو 15 أو قريب من ذلك. أبو بكر الصديق كبير سنا وفضلا هو الخليفة الأول، فأعطى القعب هذا لابن عباس، ثم لكي يفهم الحاضرون الحكم الشرعي تماما أتبع ذلك الرسول عليه السلام بقوله الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن. في رواية أخرى ليست عن أنس وإنما عن سهل ابن سعد الساعدي، وهي أيضا في البخاري بنفس القصة، لكن اللفظ قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، يعني هم الذين ينبغي الساقي أن يبتدئ به. فهنا إذن إذا عرفتم هذه القصة عرفتم أن ما عليه الناس الساقي يبدأ مثلا من هنا، السنة تقول ابدأ من يمين، لا هو بيبدأ من عندي. ليه؟ لأنه كبير القوم. هذا وهم، هذا مخالف حديث الرسول عليه السلام، لأنه كبير القوم كان أبو بكر الصديق، وما بدأ به، بدأ بصغير القوم وهو ابن عباس، وعلل ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، ورواية أخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. هذه واحدة. وثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بدأ الساقي به؟ هذا هو منشأ الوهم، الساقي بدأ به عليه السلام، فلماذا؟ هنا تأتي أهمية جمع ألفاظ الحديث وطرقه التي تكشف في كثير من الأحيان ما يكون خافيا في بعض الطرق الأخرى. نحن ذكرنا آنفا أن الرواية في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب إلى آخره. حينما يقف طالب العلم بل والعالم على هذا اللفظ يتبادر لذهنه لأول وهلة أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم، ومن هنا جاء هذا الوهم السائد بين الناس اليوم وفي كثير من الأحيان يعمل مشاكل اجتماعية بين الحاضرين كما سألمح إلى ذلك. لكن الرواية الأخرى كما يقال اليوم في لغة الأدب المعاصر تضع النقاط على الحروف فتقول: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. إذن جواب ذاك السؤال الذي ينقدح في بال أي إنسان وانقدح قديما في بال كثيرين وتساءلوا: لماذا بدأ الساقي برسول الله؟ قالوا: لأنه سيدهم وكبيرهم وإلى آخره، وهم معذورون في هذا. لكن لو وقفوا على الرواية الأخرى لذهب ذلك الفهم وصحه إلى القول الصحيح: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه. إذن سبب البدء بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنه طلب السقيا، كأي إنسان الآن منكم يطلب السقيا فيبدأ به الساقي، ما يبدأ بمن عن يمينه ولا بكبير القوم على المذهب الآخر. إذن يجب على كل طالب علم يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن يتذكر الرواية الأولى مضافا إليها الرواية الأخرى: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعب، استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. حينئذ تكمل القضية ويفهم جواب سؤال لماذا بدأ الساقي، لأنه طلب الرسول عليه السلام. هذا ثانيا. وثالثا، لم يكن من عادة الصحابة يومئذ وهم يعيشون كما تعلمون في حياة ضنك، معيشة ضيقة، ما كان عندهم مثلا ما عندنا اليوم مما هو ميسر من شراب الشاي اللي ما يكلف كثيرا فيوزع على الحاضرين جميعا، أو القهوة كما هو معروف إلى آخره. ما كان عندهم هذا الشيء، لأن القهوة والشاي إنما حدث بعد الرسول عليه السلام بزمان. فكان العربي يكرم ضيفه بما يستطيع على ما يتيسر، وهناك قصص كثيرة كثيرة جدا. لكن إذا كان هناك جمع وحضروا مع الرسول عليه السلام، وأنس مالك أمه ما عندهم إلا داجن، يعني عندهم شات حلوب ممكن يحلبوها في قعب ويخلطوها بشيء من الماء حتى يشرب الرسول عليه السلام، أما أن يسقوا الجميع الحاضرين ما كان عندهم هذه السعة في الرزق. لذلك ما تكرر تعبئة القعد، وإنما شرب ما شرب من الرسول عليه الصلاة والسلام والباقي أعطي لمن كان عن يمينه، وانتهى وظيفة الساقي الأول. الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ثم أبقى شورى أي بقية ونظر يمينا ويسارا فآثر بهذا الشور أي بهذه البقية ابن عباس. من الساقي الآن؟ هذه نقطة يجب أن تنتبهوا لها. الساقي الأول انتهت وظيفته، قدم القعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو الساقي. لماذا لم يبدأ بكبير القوم؟ هذا يؤكد أن تفسير الحديث يعني الأيمن يعني كبير القوم يبدأ به ثم يمين ودوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به كما قلنا وانتهينا من هذا لأنه استسقى. فلما صار هو الساقي بدأ بمن عن يمينه ولو صغيرا، وترك من كان عن يساره ولو كان أكبر القوم. هذا نقول أيضا ملاحظة هامة جدا تضاف إلى ما سبق. إلى الآن في عندنا 3 أشياء. أولا الأيمن، فالأيمن عام مطلق لا يجوز تخصيصه. ثانيا القصة وضحت لماذا بدأ الساقي بالرسول، لأنه استسقى. ثالثا لما صار الرسول عليه السلام هو الساقي ما بدأ بكبير القوم، وإنما بدأ بمن كان عن يمينه، ثم جعلها قاعدة مستمرة فقال الأيمن فالأيمن. وفي رواية لطيفة جدا أنه كان في المجلس عمر الخطاب فكان يراقب ماذا سيفعل الرسول بهذه البقية، وإذا به يرى أن الرسول أعطى من عن يمينه هذا الطفل. ورواية أخرى الأعرابي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلا شك يعني أحس وأدق بصرا ونظرا من عمر الخطاب، فكأنه يقول له: يا عمر هنا لا مفاضلة، وإنما الفضل لمن كان عن يمين الساقي الأيمن فالأيمن. هذا الشيء الثاني. الشيء الرابع والأخير، كما قلنا في موضوع السفر، ما هو السفر؟ هل يحدد السفر بكيلومترات؟ هذا تكليف ما لا يطاق، يتنافى مع ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الآن أيضا هنا نقول ربط موضوع بدء الساقي بالأفضل بالأكبر سنا، هذا سيوقع الساقي في حرج، وبخاصة أنه عادة الساقي ما بيكون ذا ثقافة وذا علم، لا بيكون يعني من شباب المحلة أو الدار خاصة أو ساقي موظف السوق كما هو شأن في بعض بيوت الأمراء. هذا مش مفروض أنه يكون كما أقول لك هذه المناسبة، ابن خلدون زمانه يكون عنده ترجمة كل واحد من الحاضرين وسنة ولادته ومنزلته الاجتماعية وقدره في العلم والأخ، هذا تكليف من الحق. لكن انظر الفرق بين هذا، الأيمن فالأيمن، من الذي لا يعرف اليمين من الشمال؟ إذن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا أقول قد يكون ثلاثة رجلان عالمان فاضلان، كل منهما يرى أنه أفضل القوم أعلم القوم إلى آخره، فإذا كان الساقي بدأ بأحدهما ستتحرك نفس الآخر، ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتمون إلى العلم، لأنه ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسدا لباب إثارة الشعور بهذا أفضل من هذا أنهى للرسول عليه الصلاة والسلام الموضوع وقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. ثم تأتي هناك في النهاية حديث، قلنا هذا حديث أول حديث أنس بن مالك، الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، الآن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث أنس وحديث سهل. فقد كل منهما يرى أنه أفضل القوم أعلم القوم إلى آخره، فإذا كان الساقي بدأ بأحدهما ستتحرك نفس الآخر، ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتمون إلى العلم، لأنه ليس هناك معصوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فسدا لباب إثارة الشعور بهذا أفضل من هذا أنهى للرسول عليه الصلاة والسلام الموضوع وقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. ثم تأتي هناك في النهاية حديث، قلنا على الحديث الأول حديث أنس بن مالك، الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، الآن حديث للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث أنس وحديث سهل. فقد قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله، في ترجله أي تسريح شعره، بيبدأ من هون ما بيبدأ من هون، إيثار جهة اليمين على اليسار، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تناوله وفي شأنه كله وفي شأنه كله. إذا خذوها قاعدة واستريحوا، لأن من مما وصف ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخذوا سنة الرسول عليه السلام بعامة وهذه السنة بخاصة حتى تستريحوا مما أسميه بحق من النفاق الاجتماعي، لأنه أي مضيف صاحب دار إذا طرق بابه أطعام كثيرون كضيوف كما كانت عادة العرب من قديم، ولو أن هذه العادة مع الأسف خفت في هذا الزمن باعتبار غلبة على المسلمين العادات والتقاليد الغربية، فالرجل مثلا يأتي من بلاد إسلامية ينزل في بلد غريب ما في هناك من يستقبله وينزله ضيفا عليه إنما في الفندق، فإذا كان الضيف بدأ بالسقيا فيستريح يتراهد ولهد ولهد شو بيعرفه، ابدأ بيمينك وامشي فسوف تعذر ممن يعرف هذه السنة. ولكي يعرف هذه السنة لابد من نشرها بين الناس، ولا أن تبقى كتيمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا تنشر، لا يقرأها العلماء، وإذا قرأوها لا ينشروها، فسيظل الناس في عاداتهم التي يخالفون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أنا انتهيت الآن من بيان هذه المسألة التي جاءت مناسبتها أو أنا جئت، والآن نفتح الباب لأي سؤال عند أحدكم، فإن كان عندي جوابه فمن الواجب علي أن أقدمه، وإذا قلت لا أعلم ونصف العلم لا أدري.